نعم تفضل. مسألة في الجن. في الجن يحرك شيء ملموس للبني آدم. هل الجن إيه؟ يحرك شيء ملموس للبني آدم كفلوس كفلوس. قد يحرك، قد يحرك الجن ممكن مثلا كتابا حذاء أي شيء موضوع قد يحركه، لأنه أمة مثلك. هم أمة مثلك، منهم المسلم الكافر الشيعي الصوفي، يجوز له ذلك، أعطي القدرة في ذلك، قد يأخذ مالا لا شيء فيه. نعم. هذا صحيح مسلم. نعم. إن الشياطين لتفتح بابا مغلقا ذكر فيه اسم الله. إذا أراد أن يغلق الباب يذكر اسم الله، يغلق النافذة يذكر اسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل قال فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، ولا يدخل بابا مغلقا ذكر عليه اسم الله. تغلق النافذة سم الله، تغلق الباب سم الله، تضع مالا سم الله عز وجل عليه، كل هذه الأمور. نعم نعم. ممكن ايه؟ ممكن يمكن يفعل هذا. نعم. مسألة محرمة سدا للذريعة، هو لا يشترط إذا قال سدا للذريعة أن تكون في أصلها مباح، لا يشترط، لأن التحريم قسمان، تحريم قسمان، تحريم تحريم وسيلة وتحريم مقصد، التحريم وسيلة وتحريم مقصد. مثلا لماذا حرم الشارع النظر، النظر إلى النساء الأجنبيات اللائي لا يحن لك؟ فقال وكل المؤمنين يغض من أبصارهم، إذن أنت منهي عن النظر. طيب النهي عن النظر تحريم مقصد أم تحريم وسيلة؟ لا مقصد. إزاي؟ لأنه تحرم تحريم وسيلة لأنه يفضي إلى التحريم المقصد الذي هو الزنا، لذلك قال ولا تقربوا الزنا. كلمة ولا تقربوا إذن معنى ذلك أن هناك وسائل ستقربك إليه، لذلك يحرم النظر، يحرم مصافحة النساء، يحرم الدخول عليهن، يحرم الاختلاط، لأن كل هذه وسائل توصل إلى المقصد المحرم الذي هو الزنا. واضح؟ لذلك النظر إلى النساء محرم تحريم وسيلة، لذلك ما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجح. لو كان تحريم مقصد لا يجوز لك أن تنظر إلى المرأة التي تريد أن تتزوجها، لا يجوز للقاضي أن يرى الشاهدة، لا يجوز لك إذا أردت أن تشارك امرأة في بيع وشراء أو تجارة لا تنظر إليها، وكل هذا مباح. لك أن تنظر للمرأة التي تريد أن تشاركك في تجارة، قاضي يريد أن ينظر إلى شاهدة له ينظر إليها، تريد أن تتزوج بامرأة تنظر إليها، لأن تحريم وسائل هو محرم في ذاته، لكن تحريم وسيلة لأنه يفضي إلى الزنا. حرم لبس الحرير والذهب لما؟ لمقصد التشبه بالنساء، فالتشبه بالنساء هذا هو المقصد، واضح الكلام؟ لكن لبس الذهب هذا ولبس الحرير إلى آخره يوصل إلى هذا المقصد، فيجوز أن تلبس الحرير للمصلحة الراجحة إذا كان عندك حكة مثلا في جسدك. لا لا ليس ضرورة، العلاج ليس ضرورة، العلاج العلماء اختلفوا فيه هل هو مباح أم هو مستحب أم هو محرم أم هو مكروه، كل بحسبه. نعم صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود أن رجلا قطعت أنفه في جهاد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، معذرة أن يتخذ أنفا من فضة، فلما أنتنت أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. ده الحديث ده حجة عليك أنت. لما؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه فقال له إيه؟ في الفضة، صحيح؟ طيب، فلما كان الفضة لا تنفع فأنتنت. لذلك عندنا مثلا هل يجوز لرجل أن يزرع الأسنان الذهب؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز أصلا أن يتحلى بأي شيء من الذهب. يقول لك طب ما هو الأسنان الأخرى هذه إنما تنتن. لا، وجد أسنان مثل البورسلين، هذه لا تنتن، في أسنان أخرى بخلاف الذهب لا تنتن، فله أن يضعها. حتى له أن يضعها، هل هي ضرورة؟ لأنه قد يستغنى عن سنة أو سنتين أو ثلاثة، مفهوم هذا؟ أما يباح له مباح، لكن هل وجب للضرورة؟ لا. تفضل. السؤال: لو أن امرأة فسخت الخطبة، لو أن امرأة فسخت الخطبة، طب الرجل يفسخ الخطبة، لو أن امرأة فسخت الخطبة هل لها أن يرد إليها هذا المال؟ أولا، مسألة أن يرد إليها المال اختلف العلماء في هذه المسألة بين أحمد والشافعي. الإمام أحمد في الحديث الصحيحين احتج بحديث أبي هريرة قال: ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مثله بإيه؟ كالكلب يعود في قيئه. ودي صيغة زجر عند علماء الأصول تقتضي حرمة الشيء، أنني لو وهبت لك شيء، أعطيتك شيء، هدية، هبة، لا يجوز لي أن أقول لك إيه؟ أنا عايز الهبة، عايز اللي أنا اديته لك قبل ذلك، لا يجوز لك. لما؟ لأنه حرام. طب ما الدليل على الحرمة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الكلام مساق الزجر، كالكلب يعود في قيئه. لا يجوز يا شيخ أحمد، لا يا أخوي، خلينا نتكلم في مسألة، اصبروا. كالكلب يعود في إيه؟ في قيئه. لذا الإمام أحمد نهى إيه؟ نهي تحريم. الشافعي يقول: لا، النهي هنا ليس نهيا تحريم. طب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا مثل السوء؟ وهذا الرجل لما أعطى المال لهذه المرأة، نسأل: هل كان على سبيل الهدية أم لا؟ إذا كان على سبيل الهدية فلا يجوز له أن يطلبها. طيب، لا يجوز له أن يطلبها، هل للمرأة أن تعطيه إياه؟ هذا حقها، لها أن تعطيه ولها ألا تعطيه. دي ممكن تبيع الشبكة كلها، إيه رأيك بقى؟ يعني الآن أنت أهدتها مثلا شبكة، الشبكة دي هدية على أعراف الناس، ممكن بعض الناس يعطيها شبكة في عرفهم أنه مهر، أنه مهر، ده مهر لما أعقد عليك هذا هو مهرك، عرف ناس كده، ممكن في عرف ناس أنه هو إيه؟ هدية. ممكن تاخد الشبكة دي تبيعها وتصرف فلوس، لا تنكر عليه، لأنك لما أعطيت الهدية صار صاحب الهدية يملكها، صارت ملكي أنا، مفهوم؟ فأتصرف فيها ما شئت. واضح الكلام ولا لا؟ لا لا، فهنا أتصرف فيها إيه؟ ما شئت، لأنها ملك. فالصحيح إيه؟ نرجع إلى عرفه، إذا كان يعطيها الذهب بنية أنه من المهر فلها، وجب عليها أن ترد إيه؟ أن ترد هذا المال، مفهوم؟ والذي يحكم هذا نية الرجل، إنما الأعمال بالنيات وأعراف الإيه؟ وأعراف القوم، مفهوم؟ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يؤكد هذا نيته صحيحة أم لا، العرف القائم بينه. أما إذا كانت عبارة عن هدية فليس له أن يطلبها. ليه؟ ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. واضح؟ نعم، تفضل. فرض عين عليه الشبكة؟ لا، هي ليست فرضا، عرف يعني، لا عرف مخالف للشرع، عرف مخالف للشرع، لأن الواجب هو المهر، الواجب هو المهر. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث جابر يقول: إن دماءكم وأموالكم حرام، حرام عليكم. مفهوم هذا؟ فكون أن أوجب عليه شبكة ومش عارف كذا وكذا وكذا، لا تجب عليه شيء إلا بدليل. إذا كان من المهر فالمهر هو الواجب، وآتوا النساء صدقاتهن إيه؟ صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، فالمهر فرض. أما الشبكة هذه ليست إيه؟ ليست فرضا، هذه هدية من الرجل إلى امرأتي، لكن الأعراف جعلتها إيه؟ فرض، وهذا حرام، فيسمى عرفا خالف الشرع فباطل. بالجواب اللي احنا ذكرنا، بالجواب اللي احنا ذكرنا. نعم تفضل. احتفال الاحتفال بالمولد، اولا المولد، هل النبي عليه الصلاه والسلام، شوف سالخص لك المساله، اتفق العلماء على ان النبي عليه الصلاه والسلام ولد في عام الفيل، هذه مسألة ده لا خلاف فيها، حديث ابن عباس عند أحمد. ثانيا اختلفوا في أي شهر النبي عليه الصلاة والسلام ولد فيه، مفهوم هذا، هل هو ربيع الأول، ربيع الثاني، رمضان، محرم، على خلاف طويل. ثم اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام إلى تسعة أقوال، هل ليلة 27، ليلة العاشر من رمضان، هذه الأمور، ولا في 12 ربيع الأول، على تسعة أقوال لأهل العلم. يبقى الخلاف في الشهر وفي اليوم على حوالي 15-16 قول، مفهوم؟ ولا يصح أي نص في أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الإيه؟ من ربيع الأول. لكن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، مات يوم 12 ربيع الأول، ده لا خلاف فيه بين أهل العلم. يبقى الناس بتحتفل دلوقتي إيه؟ بيوم موت النبي عليه الصلاة والسلام، الجهلة ده، ما فيش خلاف بين أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم 12 ربيع الأول، ما فيش خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن الخلاف في أكثر من 15 قول، شوف 15 قولا أو 16 قولا، ذكر ابن حزم منهم وذكر ابن كثير منهم أقوال تتفق على 15 أو 16 قول في أي يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه وبأي شهر ولد فيه، لكن لا خلاف أنه توفي في يوم 12 من ربيع الأول. طب أنت بأي يوم تتحكم بقى؟ ده الأمر الثاني. الأمر الثالث ان النبي عليه الصلاه والسلام هل نفسه احتفل بذلك او الصحابه احتفلوا بذلك؟ النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل، الصحابه لم يفعلوا، اذا ليست مصلحه، مفهوم؟ اذا هي ليست بمصلحه. فالصحابه نحن نعتقد، شوف الموافقين لنا والمخالفين لنا بيعتقدوا ان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والانصار بيحبوا النبي اكتر مننا، صح ولا لا؟ الموافقون والمخالفون بيعتقدوا ذلك، ما فيش حد يقول لك انا بحب النبي عليه الصلاه والسلام اكتر من ابو بكر، لا، ولو كنت متخذا احد الخليل لاتخذت ابو بكر خليلا، خلاص كده. ومع ذلك ابو بكر لم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابه ولا التابعين، طيب لم يفعلوا ذلك، اذا نحن ايضا ايه؟ لا نفعله. طب لا نفعله ليه؟ لان ربنا قال ذلك، قال: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم، فاحنا منتبعهم ايه في ذلك، لاننا لم يفعلوا، اذا لم نفعل. لكن فعل متى؟ فعلته الدولة الفاطمية، واضح، فعلت أحداث ستة موالد كما يقول ابن كثير بدون النهاية، ست موالد أحدثه، مولد النبي ومولد العلوي ومولد الحسيني ومولد الفاطمي، أحداث المواليد دي كلها، ومنها مولد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بدأت من عند الشيعة، فبئس السلف هم، مفهوم؟ فيجي بعض الناس يقول لك أنا بحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، طب ما 12 ربيع الأول ممكن ما يجيش يوم اثنين، دي حاجة. الحاجة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم من الاثنين، وانتوا عمالين تغبوا في أكل قد كده، اللي يجيب حلاوة واللي يطبخ واللي يعمل، الجامعة بتعبطنهم، يعني عندنا ناس في مصر بتعبطنها، يجي في يوم عاشوراء يعمل أكل عاشوراء والطبيخ واللحمة والقصة دي، مع إن اللي بيعمل كده النواصب، لأنهم يفرحون في موت الحسين، يجي الشيعة مش عارف يدبحوا ببعض ويقتلوا ببعض، أهل السنة لا نواصب ولا شيعة، لكن يجي بقى الجماعة العوام المصريين يعملوا عاشوره والقمح واللبن واللحمة والبتاع يقول لك ده موسم، مفهوم؟ يجي في عيد الأضحى مش عارف اعمل لحمة واعمل بتاع، ويجي في حتى في عيد النصارى اعمل هات بيض، ده المسلمين بيحتفل أكتر من عيد من النصارى. طب خلي كده المسلمين ما يحتفلوش بشم النسيم، هتحس ان يوم عادي جدا. ليه؟ لان النصارى كلهم على بعضهم كده، بالارثوذكس والبروتستانت بالانجليين بالارمنيين بكله على بعضه، ما يجيبوش 3 مليون في مصر كلها. الاحصائيه دي اللي خرجت من كنيسه الفاتيكان في اوروبا، سيبك بقى من اللي يقول لك 10 مليون و16 مليون و30 مليون، كلام فارغ، كلهم على عجرهم وبجرهم كده، يعني شيله واحده ما يجيبوش 3 مليون. الكنيسة الكاثوليكية البروتستانتية الإنجيلية الأرثوذكسية الأرمنية كل دول نجيبوش 3 مليون. لكن هما بيعملوا كده حاجة اسمها انتعاش، انتعاش تنصيري، شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا ويطلعوا لك في مش عارف ايه، فيعملوا لك وش تحس ان هما الدولة كلها. لا، فاهم؟ انت لو ما احتفلتش مش هتلاقي حد بيحتفل، مفهوم؟ فتيجي برضو هنا بيعملوا حتى في العشر الأخر من رمضان يعمل أكل وكحك وبتاعه. الناس الله السلام والعافية يعني بتوع بطونهم يعني. فلو جالك هذا الامر كل اللي بيديك الحلاوه ده كله يا اخي لا يجوز. هذا يوم مبتدع، وهذا لا يجوز فيه لا بيعه ولا شراءه ولا اهداءه. اولادك علمهم هذا، ما يكونش عندك الخنوع ده بتاع الناس، انما يكون عندنا عزه. نتكلم في ديننا بعزه يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، الصحابه لم يفعلوا، تكلم بعزه كده، مش تكلم وانت ضعيف يعني. واضح؟ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، كل الف لام ميم صاد، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من. انت بتتكلم عن دينك، ما تتكلمش بحرج يعني. طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله.